كما رحمه الله تعالى فهو خير إما خير بمعنى أخير، قال بعض العلماء خير بمعنى أخير ثوابا، وقال بعض في معناه يعني في إصابة وإعطاء الثواب لا يكون أحد من الله تعالى خير، هو خير ثواب. وخير عقبا، وخير عقبا يعني عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. إن الإنسان مثلا إذا أطاع إنسانا أو إذا أطاع غير ذلك من دون الله تبارك وتعالى فعاقبته ماذا؟ عاقبته الهلاك والخسران، عاقبته لا يكون عاقبة من أطاع لله تبارك وتعالى. وأنه أطاع لله سبحانه إطاعة خالصة وإطاعة صادقة بقلبه وقالبه، فبذلك قال هو خير ثوابا وخير عقبا. أيضا عند القراء رحمهم الله تعالى عقبا فيها قراءتان، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى عقبا، وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بذم الكاف وبعدها بالسكون عقبا، فبذلك جاء الرد عليه كأنه انحمق وأنه اشتغل في الدنيا وأنه غفل، فلما أنه افتخر فلما أنه تكبر وتجبر إن الله تبارك وتعالى جعله مثلا. وفيها تنبيه للمشركين الذين يفتخرون بأموالهم والذين يفتخرون بما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وهم يريدون ترضى فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك إن الله تبارك وتعالى بين لهم مثلا وضرب لهم مثلا كأن الإنسان فاللازم عليه أن يؤمن بالله وحده وأن يؤمن بالله تبارك وتعالى كجميع هذه النعم بقدرة الله بإرادة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى نصارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه باب الحج الآن قال باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصل خذفي. حصل خذفي قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني صغارا كالباقلا. وأما رمي الجمار لا شك في ذلك هذه من سنة الأنبياء، سنة إبراهيم عليه السلام وسنة النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليه. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كأن بعض الأحكام والأوامر الشرعي بإعتبار الظاهر قالوا نحن لا نستطيع أن نفهم الحكم، إن الله تبارك وتعالى أمر عباده مصنع رمي الجمرات بإعتبار ظاهر يعني نعوذ بالله ما الفائدة فيها؟ إذا كان مقصود منها لا شك في ذلك ذلة الشيطان تذليل الشيطان، لأن الشيطان يكون في هذا اليوم أنه أدهر وأنه أزل. ولكن هذا أيضا يمكن حتى بذكر الله تبارك وتعالى بالدعوة عليه باللعنة عليه. ولكن أما رمي الجمرات بإعتبار الظاهر يعني بإعتبار ظاهر أنه إنسان لا يستطيع، حتى مثلا رمي الحصى أنه ممنوع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يأخذ الحصى ويلعب به لما لئلا يختلطه الشيطان ويقع في عين أخيه. ولكن أما في هذه الأيام الثلاث ما شاء الله رمي الجمرات أنها من العبادات، وحتى يعني عند الأئمة رحمهم الله تعالى رمي الجمرات واجب، يعني الذي ترك رمي الجمرات ولو يوما واحدا أو ثلاثة أيام فعليه الهدي. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة إن الله تبارك وتعالى قادر وفي كل امر وفي انه قادر انه حكيم وفعل الحكيم لا يخلو عن الحكم. احيانا ان الله يامر عباده لما مقصود طاعت الحكم لله. بس فهمنا او ما فهمنا، علمنا او ما علمنا، المؤمن يطيع لله كما قال الله تعالى في كتابه مثلا: اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. اما المؤمنون الراسخون في العلم يقول آمنا بالله كل من عند ربه. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى. فاجاب بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا: فالحقيقة اشارة کہ مقصود بیان تذکار لشعائر اللہ، لیسا مقصود کما الان ناز انہم یفتغرون بالایام ویفتغرون مثلا بی ابتداء السنا ویفتغرون بی اختتام السنا وعذا کذا وعذا کذا وعذا کذا. قال لا، مقصود بیان بقا هذا الامر کہ ان ابراہیم علیہ السلام لما اخذ ابنہو حسب ما امره الله تبارك وتعالى بذبح ابنه جاء الشيطان في هذه المواقع صادا لابراهيم عليه السلام يمنعه كي لا تذبح ابنك. كيف تكون هذه رؤيتك؟ هل الانسان يذبح ابنه؟ فلما انه اراد ان يصده ان الله تبارك وتعالى علم ابراهيم عليه السلام ان يرميه بالحجاره فرماه بالحجاره. بسم الله الله اكبر. فلما رماه بالحجارة أنه دفع الشيطان عن موقعه ثم جاء ثم دفع ثم جاء ثم دفع حتى ذهب إبراهيم عليه السلام ابنه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى آخر الآية. فبذلك إن الله تبارك وتعالى هذا الأمل، الأمل الخالص لله سبحانه. لما؟ لأن عمل الخليل كان خالصا وكان مقبولا عند الله. ان الله تعالى جعله علامة وجعله تذكارا لابراهيم عليه السلام كما دعا: من الله وجعل لي لسان صدق في الاخرين حتى الى يوم القيامة من ياتي بالحج انه اذا نظر الى الكعبة او انه نظر الى مقام ابراهيم او انه نظر الى السعي بين الصفا والمروة او انه نظر الى رمي الجمرات او انه نظر الى نهر الهدي انه تذكر بقصة ابراهيم عليه السلام. فذكره باق الى يوم القيامة، فذكره باق الى يوم القيامة. وفيها تنبيه کہ الانسان شيطان يسده باي طرق كان، فاللازم على الانسان ان يدفع الشيطان ويطيع الرحمن. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: لما مثلا؟ لان في كل شيء مثلا، والا انسان يوم عرفات انه لا يصلي المغرب بعرفة، وإلا وإن الصلاة كانت المؤمن كتابا موقوتا، فغربت الشمس في عرفات وهو ما شاء الله، يعني في حالة الذكر وفي حالة الدعاء وفي حالة التضرع وعلى وضوء وفي حالة الإحرام، ولكن لا يصلي صلاة المغرب في عرفات ولا في طريق إلا أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخيرا في المزدلفة. فحتى إذا أدمن الذي أدى صلاة المغرب في عرفات فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء. لأن مقصود الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى كرمي الجمرات هذا أيضا، كأن الشيطان أنه يمنع المؤمن ويمنع المسلم من طاعة ربه بطرق مختلفة. فبذلك أنه يدفعه. كيف يدفعه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فبذلك أنه يرميه وأنه يقول بسم الله الله أكبر. وحتى جاء في بعض الروايات لما يرميه يقول بسم الله الله أكبر رغما للشيطان ورزا للرحمن، رغما للشيطان ورزا للرحمن. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى من علماء المتأخرين قالوا: في الحقيقة لو تأمل الإنسان فريضة الحج، لما؟ لأن هذه العبادة العظيمة الحج ركن من أركان الإسلام، وأن هذه الحجة عبادة عظيمة مشتركة بين عبادة البدنية وعبادة المالية. لما؟ لأن بعض العبادات مخصوصة، إما عبادة بدنية وإما عبادة مالية. أما الحج فأنه مشترك. لما؟ لأن فيها ما شاء الله صرف المال وصرف البدن، بدن الإنسان. فبذلك يعني أنها عبادة بدنية ومالية فركن من أركان الإسلام. وإن الله تبارك وتعالى جعل فيها منافع وفوائد عظيمة عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى. وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى، قالوا إذا تأمل الإنسان سفر الحج وأداء مناسك الحج أنه فيها تذكر للموت وتذكر للحشر وتذكر للمعاد، كيف الآن مثلا أنه إذا خرج من بيته أيان له أصحاب إلى متى؟ إلى إلى إلى المطار. أما بعد ذلك ليس ما هو، وليس عنده شيء ما شاء الله، أنه كأنه في حالة الكفن، أنه لبث الإزار والرداء، لو كان غنيا أو أمينا أو فقيرا ليس عنده إلا إزار، وأنه يلبي لبيك اللهم لبيك. وهكذا إذا ما شاء الله جاء في يوم عرفة ما شاء الله في ميدان عرفة كأنه في البشر. لما؟ لأن ليس قصده إلا النداء بالله سبحانه. وجميع من كان فقيرا أو أمينا أو غريبا أو كان أسود أو أعمر أو أبيض عربيا عجميا على لسانه ماذا؟ لبيك اللهم لبيك. فقالوا فبذلك هذا تذكارا للموت وتذكارا للحشر والنشر وتذكارا للمعاد. وأيضا قال بعض العلماء إذا رأينا الإنسان تأمل الإنسان في أسفار الحج تأملا دقيقا، أيضا قالوا فيها دليل دليل المحبة الخالصة لله سبحانه. قالوا مثلا إنسان في الدنيا إذا أحب نعوذ بالله امرأة أنه يسرف بها المال وينفق فيها المال، وأنه يخالف أهله ويخالف عشيرته ويخالف قبيلته، وحتى إذا فنى ماله وذهب ما عنده لم يبقى عنده شيء الآن، ما عنده إلا إزارا وردا، وحتى أنه في غرامه وفي عشقه يصل إلى درجة الجنون، كل من يمر بيقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان ويضربهم بالأحجام، صار مجنونا. فبذلك قالوا الإنسان أنه إذا خرج من أهله ومن أشيرته وأقاربه فترك جميع ما عنده لله تبارك وتعالى حتى بلغ إلى آخر الحد حتى مثل وجاء إلى رمي الجمرات أيضا. لما؟ لأن صورته كصورته. لما؟ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبذلك وإلا لا شك في ذلك رمي الجمار أنها سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنها في درجة الواجب، يعني إن الإنسان إذا لم يؤدى رمي الجمار يوما واحدا أو ثلاثة أيام قالوا فعليه الهدي. وأما كيفية الجمار يقول كحصل خذف، يعني كالباقلاء. لما لا يكون كبيرا؟ لأن لا يزور الآخرين، ولا يكون صغيرا خفيفا حتى لا يزر الى المرمى. فبذلك انها تكون قلبا قلا. واما الان مثلا الناس الذين يضربون بالاحجار او انهم يضربون بالبدس وغير ذلك فهذا جهل. لما؟ لان مقصود اطاعة الله واطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثواب في اتباع السنة. الامل لا يكون عند الله تبارك وتعالى قيمة إلا أن يكون خالصا وأن يكون ثوابا، خالصا لله وثوابا أي موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما الناس وأنهم يرمون وأيانا يسعدون على هذه المنارات وهذه المواضع ويضربون بالمدس ويضربون بكذا ويضربون بكذا، فلا فائدة بذلك إلا جهل وإلا غباوة، وإلا الثواب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال اخبرنا ابن جريج عن الزبير بن جابر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصل الخزفي. قال العلماء کہ لو رمى باكبر منها او اصغر منها جاز, يعني اذا رمى اكبر منها او اذا رمى اصغر منها جائز, ولكن مكروه لما الاتباع تكون كاملا كما رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيبا كثيرا كثيرا. وفي الباب ان سليمان بن عمرو بن الاوس ان امه وهي ام جندب الازديه ام جندب الازديه الصحابيه رضي الله تعالى عنها وايضا ابنها سليمان كوفي انه مقبول. قال وفي الباب وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار الذي ترمى بها مثل حصل الخزف ان تكون الجمار الذي ترمى بها ان تكون مثل حصل الخزف يعني مثل الباقلاء لا يكون اكبر من ذلك ولا يكون اصغر من ذلك. واما اذا كان يعني شيء يسير لما لان كل انسان لا يستطيع ان ياخذ الجمار على صوره واحده واحدا هكذا اخذ الجمار ليس باللازم انسان ان ياخذ من المزدلفه, لو اخذ من المزدلفه او اخذ من التريك لجاز, حتى هو اخذ من منى فلا حرج بذلك. بس اما جاء في بعض الروايات وفي بعض اقوال السلف رحمهم الله تعالى كأن لا يؤخذ من حول الجمار, يعني حول الجمرة لا يؤخذ. لما قالوا لأن من علامات ومن خصائص منى كالحصى الذي ترمى المقبولة عند الله ترفع وأما المردودة فتبقى, فبذلك قال أنه إذا وقال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى كما كالشيء المستعمل كالماء المستعمل وهذه العصا المرمية عند الجمار قالوا أنها مستعملة لا شك, أما مقبولة أو غير مقبولة في علم الله تبارك وتعالى. وأما هذا العلماء أنهم ذكروا من علامات وخصائص منا قالوا من خصائص منا كالعصا الذي المقبولة ترفع والمردودة تبقى, وهكذا قالوا من خصائص منا أن تتسي لأهلها إلى يوم القيامة كما يتسي رحم المرأة لابنها, وهكذا قالوا أيضا من خصائص منا أن لا يوجد البعوض في منا, قالوا البعوض ليس فيها, وقالوا أيضا من خصائص منا أن لا يقع الذباب في الطعام, وقالوا أيضا من خصائص منا أن لا يكون الهدأة يأخذ اللحم من أيدي الإنسان في منا. وبذلك هذه خصائص منا الذي كتبه العلماء رحمهم الله تعالى. أما الجمرات فإذا أخذ من المزدلفة أو أخذ في الطريق أو أخذ بمنى فجاز. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اتعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نعوذ بك أن يهدي البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم شو هذا رقم الشيخ؟ طيب جزاك الله. اي وقت افضل بعد العصر؟ السلام عليكم.